يقول بهذا الكفي والشعر نوع من التصوير، يا كم حلم عاش ومات على كنباته، عطوراته البن ولوادم وجلد الطير، تخيل من البن ولوادم عطوراته، ونوادله من غير ابتسامة ولا تكشير، من أخذه إلى هاته إلى أخذه إلى هاته، موسيقاه صخبة والصخب ما يبي تفسير، يبون الخجول يسولف بعالي أصواته، بجاماته الشمس تتسلق ضحى وعصير، كأن خارجه جواه من صفو جاماته، جلس شاعر الدنيا وخلى الحياة تسير، يبي يشوف كيف تسير من غير خطواته. جلس شاعر الدنيا وخلى الحياة تسير، يبي يشوف كيف تسير من غير خطواته. هذا الشاعر اللي عاش عمره على التعبير، وصل مرحلة زعلان سمعه من سكاته، خذا كل ما فاته من الحب والتقدير، لحتى غدا مستقبله كل ما فاته، يغمض شوي شوي من شدة التفكير، كره واقعه يبغى يعيش في خيالاته، على ذاكرة عينه لمريت يا الشرير، يغمض يبي نظراته تشوفه نظراته، على ذاكرة عينه لمريت يا الشرير، يغمض يبي نظراته تشوفه نظراته، شفه مثل نسر بقلب ميت وذكرى زير، تمر الصوايد ما عطاها تلفاته، حضن صدره بيده وكم في ضلوعه طير، ما هو بخايف من البرد خايف من شتاته، شرب قهوته وابقى على ربعها الأخير، كأنه يخاف خسرها مع خساراته، شرب قهوته وابقى على ربعها الأخير، كأنه يخاف خسرها مع خساراته، وأنا لو خسر الناس ما أحس بالتغيير، يخسر الرجل في حال لا من خسر ذاته، يا جمهور هذا الشعر والسحر والتأثير، لهالشعر حاجاته وللرجل حاجاته، على الشاعر الرحمة وللشاعر التقدير، يقدم حياته في مقابل تحياته، حنانيك يلي من عرفتك وأنا ما غير أغير في قلبي لين شابت غياراته، أحبك ولو ما عادك تحبني لا ضير، أنا أحب حبك كلها بكل حالاته.